وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في أن الخلق نزعة أصيلة عند الإنسان، أو أنه اتجاه فكري. الثانية في أن المطلوب أخلاق الموت أم أخلاق الحياة. والنقطة الثالثة في خلق الإنسان المتدين. نتحدث عن النقطة الأولى، هل الأخلاق، هل القيم الأخلاقية نزعة متأصلة في الإنسان؟ بمعنى أن الإنسان ولد ومعه الأخلاق، أو أن القيم الأخلاقية اتجاهات فكرية، لأجل ذلك هي تختلف باختلاف الحضارات وتختلف باختلاف المعارف الفكرية. فنحن أمام نظريتين. النظرية الأولى هي أن الأخلاق اتجاهات فكرية، ولذلك تختلف باختلاف الحضارات وباختلاف المعارف. الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه العقل الأخلاقي العربي، من جملة سلسلة كتب كتبها الجابري في نقد العقل العربي، في كتابه العقل الأخلاقي العربي تبنى النظرية الأولى، أن الأخلاق ليست نزعة أصيلة عند الإنسان، وإنما هي اتجاهات فكرية تختلف باختلاف الحضارات. وقسم القيم الأخلاقية إلى خمسة أقسام. الأخلاق اليونانية والأخلاق الفارسية والأخلاق الصوفية والأخلاق العربية والأخلاق الإسلامية، لكل حضارة قيم أخلاقية. نبدأ بالفكر اليوناني. الفكر اليوناني له قيم أخلاقية معينة. الفكر اليوناني يرى أن ركيزة الخلق وأساس الخلق هو السعادة الروحية. معنى السعادة الروحية يعني أن يسيطر العقل على قوى النفس. هل أشرح لك هذا الموضوع؟ في فكر اليوناني الإنسان يمتلك ثلاث قوى: القوة الشهوية يعني الشهوات والميول، والقوة السبعية يعني الانفعالات الداخلية عند الإنسان، والقوة العاقلة. نجي إلى القوة الشهوية. القوة الشهوية قوة ضرورية لكل إنسان، كل إنسان لابد له من شهوة، وإلا كيف يأكل، كيف يشرب، وكيف ينجب، وكيف يلد؟ إنسان يمتلك شهوة، ولكن هناك من يستخدم الشهوة ومن يشبع الشهوة بإفراط، وهناك من يشبعها بتفريط. الذي يشبع الشهوة بإفراط هذا رذيلة، إشباع الشهوة بإفراط رذيلة تسمى شرف، والذي لا يشبع الشهوة إلا نادرا يعني عند تفريط في إشباع الشهوة أيضا عند رذيلة، وهي رذيلة الخمود. المطلوب أن يعيش الإنسان وسطا بين الرذيلتين، فإن الفضيلة هي وسط بين الرذيلتين. الفضيلة وسط بين الإفراط والتفريط، بين الشرف وبين الخمود، وهي العفة. حالة الوسط تسمى حالة العفة. نجي الآن إلى القوة السبعية يعني القوة الانفعالية عند الإنسان. القوة السبعية أيضا ضرورية لدى الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يتفاعل مع الحياة إلا إذا كان عنده انفعالات، لكن هناك من يستخدم القوة السبعية بإفراط يعني سريع الغضب سريع الانفعال، وهذه رذيلة تسمى رذيلة التهور. وهناك من هو بارد صقيع جدا لا يغضب إلا في موارد نادرة في حياته، هذا أيضا لا يستخدم القوة السبعية إلا بتفريط، هذا هم عند رذيلة، رذيلة الجبن. فلابد الفضيلة التي لابد للإنسان منها أن يكون وسطا بين الرذيلتين، رذيلة التهور ورذيلة الجبن. الوسط بينهما هو الفضيلة، وهو ما نسميه بالشجاعة أو بالحلم. نأتي للقوة الثالثة وهي قوة العقل. ما هو دور هذه القوة؟ دور قوة العقل أن تسيطر على القوتين اللتين ذكرناهما. العقل يسيطر على القوة الشهوية فلا يستخدمها بإفراط ولا بتفريط، فيركزها في حالة الوسط وهي فضيلة العفة. العقل يسيطر على القوة السبعية الغضبية فلا يسمح باستخدامها بإفراط يعني بتهور، ولا بتفريط يعني بجبن، بل يجعلها في حالة الوسط وهي حالة الشجاعة والحلم. إذن الخلق عند اليونانيين هو أن يسيطر العقل على القوة الشهوية والقوة الغضبية ويجعلهما في حالة الوسط. هذا الفكر اليوناني، وهذا موجود حتى عندنا إحنا. يعني انت من تفتح كتاب جامع السعادات للشيخ النراقي تجد نفس الفكر موجود، تفتح كتاب الميزان تفسير الميزان للسيد الطباطبائي عليه الرحمة تجد نفس الفكر موجود. إذن هذا الفكر اليوناني انعكس حتى على بعض مفكرينا وعلى بعض الفلاسفة المسلمين عندنا. القسم الثاني الأخلاق الفارسية. الحضارة الفارسية أيضا لها قيم أخلاقية معينة. ما هي القيمة الخلقية لدى المجتمع الفارسي؟ الحضارة الفارسية تركز على التقديس والطاعة للقائد. القائد يطاع، القائد يقدس، هذه قيمة مركزية في الحضارة الفارسية، قيمة مركزية في المجتمع الفارسي، القائد يطاع ويقدس. لذلك يرى المجتمع الفارسي أن من القيم الأخلاقية الطاعة التقديسية للقائد، الطاعة التقديسية للزعيم. وطبعا هذه تمتد، يعني هذا الخلق يمتد إلى حقول أخرى. الولد يطيع أباه ويقدس أباه لأن أباه قائد له. مثلا العشيرة تقدس شيخ العشيرة لأنه قائدها، فتقديس القائد يكون له موارد وحقول متعددة. هذه القيمة الخلقية عند الحضارة الفارسية، وهذه دخلت حتى إلى المجتمع العربي. كيف دخلت إلى المجتمع العربي؟ أيضا هو الدكتور الجابري يقول في أواخر زمان الدولة الأموية، من أجل القضاء على الثورات الشعبية التي كانت تقض مضاجع الدولة الأموية، استخدمت الدولة الأموية الأخلاق الفارسية، فاستخدمت بعض الكتاب، كتاب السلافين مثل عبد الحميد ابن يحيى وسالم ابن أبي العلاء لكتابة رسائل في الأخلاق والتركيز على هذا الخلق، ألا وهو طاعة السلطان، طاعة الخليفة، تقديس أمير المؤمنين، وحاولت أن تنجح في هذا المجال. أيضا الدولة العباسية ركزت على هذا الخلق. ابن المقفع عندما تقرأ رسائله، ابن المقفع ليس أديب ولا مفكر، كثير من الناس يظن أن ابن المقفع مفكر، لا، ابن المقفع مترجم، يعني ترجم الأخلاق الفارسية بلغة عربية، وبث كتبه بين العرب، وكان يركز على هذا الخلق، خلق طاعة أمير المؤمنين وتقديس الخليفة. تتحول الإنسان العربي نتيجة هذه الأخلاق، تحول الإنسان العربي من بدوي لا يسكت إلى ماذا؟ إلى عربي يقدس أمير المؤمنين. يعني فرد واحد مثلا يدخل على النبي محمد واحد يدخل على النبي صلى الله عليه وآله يمسكه من برده، أيام شتاء وهو يلبس بردا غليظ، يمسك النبي من برده ويقول: يا محمد املأ بعيري شعيرا وتمرا، فإن المال ليس مالك ولا مال أبيك. النبي لم يستجيب له، يملأ بعيري شعيرا وتمرا. هذا الإنسان البدوي تحول في الخلافة العباسية إلى إنسان يقدس أمير المؤمنين ويقدس الخليفة نتيجة إشاعة الخلق الفارسي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الأخلاق الصوفية. ماذا يعني التصوف؟ نحن عندما نقرأ التصوف من أيامه الأولى وعلى يد الرواد الأوائل للتصوف، الحسن البصري، إبراهيم ابن أدهم، شقيق البلخي، هؤلاء الرواد الأوائل للتصوف، عندما نقرأ فكرهم يركزون على ماذا؟ التصوف يرى أن القيمة الخلقية الأساسية هي الزهد، البعد عن الدنيا، أن تعرض عن الدنيا وأن تطلق الدنيا وأن تسحق الدنيا بسائر زخارفها وزبارجها ومظاهرها. فهذا هو الخلق، الخلق أن تعتزل وتعيش وحدك في علاقة مع الله تبارك وتعالى. هذه القيم الصوفية أيضا دخلت المجتمع الإسلامي على إثر أحداث سياسية معينة، المجتمع الإسلامي من زمن الخليفة الثالث إلى زمن الخلافة العباسية كل مجتمع دموي، صراعات وقتال ومأساة. فهذا المجتمع عندما أصبح مجتمعا دمويا مأساويا، هناك فئة من الناس أرادت أن تهرب من هذا الواقع المأساوي الدموي، فهربت من المجتمع ولجأت إلى الزهد، لجأت إلى الاعتزال، ونشأ تيار التصوف في صفوف الأمة الإسلامية. هذه هي الأخلاق الصوفية. القسم الرابع الأخلاق العربية. العرب هم عندهم أخلاق، يعني العرب قبل الإسلام ما كانوا يمتلكون حضارة لكن كانوا يمتلكون قيما أخلاقية. القيمة الأخلاقية لدى المجتمع العربي قبل الإسلام هي المروءة. ما معنى المروءة؟ المروءة ترتكز على عنصرين، عنصر الكرم وعنصر النجدة. العربي هو كريم، العربي هو صاحب نجدة. لا يكون الإنسان صاحب خلق عند العرب إلا إذا صار كريما، يستقبل الضيف ويكرمه ويتلقاه بأحسن تلقي. فالكرم قمة الخلق عند العرب، ولذلك ترى أن العرب يرون حاتم الطائي رمزا للأخلاق لأنه كان مضرب المثل في الكرم. والنجدة أيضا، النجدة يعني الولاء للعشيرة. إذا كنت عربيا صاحب خلق فلا بد أن يكون عندك ولاء للعشيرة، ولاء للقبيلة، تحميها من أي غزو، تحميها من أي معتدي. لذلك عنترة العبسي الذي يقول: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. عنتر العبسي كان رمز للنجدة، رمز لولاء العشيرة، فهو رمز للخلق. هذه الأخلاق العربية. القسم الأخير الأخلاق الإسلامية. الإسلام أيضا جاء بحضارة، جاء بفكر، إذن جاء بأخلاق. هناك قيم أخلاقية جاء بها الإسلام. ما هي القيمة الخلقية المركزية عند الإسلام؟ التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية ثالثة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي القيمة المركزية في الإسلام. التقوى ماذا تعني؟ التقوى تعني عنصرين: الإيمان والعمل الصالح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان وعمل صالح. إذن المسألة ما في نزعة أصيلة عند الإنسان، صح لو لا؟ عرفنا أن هناك اتجاهات. اليونانيون يرون الخلق بأساس معين، الفرس يرون الخلق بأساس آخر، العرب يرون الخلق بأساس ثالث، الإسلام يرى الخلق بأساس رابع. إذن ليس الخلق نزعة متأصلة عند الإنسان، وإنما تختلف جذوره وأصوله باختلاف الحضارات وباختلاف المعارف. هذه النظرية الأولى التي يطرحها الدكتور الجابري في كتابه. نحن الآن ندخل في النظرية الثانية. نحن نتبنى النظرية الثانية، لا، نحن نقول الأخلاق نزعة متأصلة عند الإنسان، ولد الإنسان والخلق معه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كيف يعني الخلق نزعة متأصلة عند الإنسان؟ أذكر لك أمور ثلاثة تتضح بها الفكرة. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الأول، جميع القيم الأخلاقية في العالم، يعني في جميع المجتمعات وفي جميع الحضارات، ترجع إلى أصلين، إلى قيمتين فقط. حسن العدل وقبح الظلم. عندنا أصلان يرجع إليهما كل شيء، العدل شيء جميل هذا الأصل الأول، والظلم شيء قبيح هذا الأصل الثاني. أصلان متأصلان في الإنسان، يعني حسن العدل وقبح الظلم نزعتان أصيلتان في داخل الإنسان. ولد الإنسان وهو يؤمن بهذين الأصلين، العدل شيء جميل، الظلم شيء قبيح. والدليل على ذلك، مستحيل تلقى لك إنسان في العالم ما يؤمن بهاتين القضيتين، لا فارسي لا عربي لا متصوف لا مسلم لا ملحد لا يوناني، جميع الملل والنحل تؤمن بهذين الأصلين، العدل مطلوب وجميل والظلم مرفوض وقبيح. العدل مطلوب لأنه يضمن استمرار الحياة على الأرض، والظلم مرفوض لأنه يعرض الحياة على الأرض للخطر وللدمار وللتلف. إذن العدل شيء جميل، الظلم شيء قبيح، أصلان متأصلان عند الإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن حضارته وفكره من يوم آدم إلى يومنا هذا. حتى أوضح لك هذا الأمر، ما هو العدل؟ العدل إعطاء ذي الحق حقه، الظلم سلب ذي الحق حقه. من حق الإنسان أن يعيش، أفوقك واحد يقول لك الإنسان مو من حقه يعيش، طبعا من حق الإنسان أن يعيش. من حق الإنسان الحياة، الحياة حق من حقوق الإنسان. لين؟ فإذا نحن أعطينا الإنسان حقه في الحياة فقد قمنا بالعدل. وأما إذا أصبحنا إرهابيين ومنعنا حق الإنسان في الحياة فهذا يعد ماذا؟ يعد ظلما. العدل إعطاء الإنسان حقه في الحياة، والظلم هو سلب الإنسان حقه في الحياة. وجميع الملل والنحل تؤمن بماذا؟ تؤمن بهذين الأصلين، الإنسان بما هو إنسان يؤمن بهذين الأصلين. هذا أولا. ثانيا، كل الأخلاق ترجع إلى هذين الخلقين. مثلا الأمانة، أليست الأمانة خلق جميل؟ لماذا هي خلق جميل؟ لأن الأمانة عدل. الخيانة ليش خلق جميل؟ لأنها ظلم. عندما تكون أمين فأنت عادل، وعندما تكون خائن فأنت ظالم. لأن الأمانة عدل صار شيء جميل، فرجعت الأمانة إلى العدل. ولأن الخيانة ظلم صار شيء قبيح، فرجعت الخيانة إلى الظلم. ليست الأمانة والخيانة خلقين مستقلين، لا، الأمانة مظهر للعدل، الخيانة مظهر للظلم. مثال أوضح، الصدق والكذب. ترى الصدق مو دائما جميل، وليس الكذب دائما قبيح. الصدق جميل إذا كان عدل، والكذب قبيح إذا كان ظلم. أما إذا تحول الصدق إلى ظلم فيكون قبيحا، ولو تحول الكذب إلى العدل يكون ماذا؟ يكون حسنا. مثلا افترض واحد، مثلا مجموعة من اللصوص أو الإرهابيين يبحثون عن شخص معين وإنت تعرف موقعه، فلو صدقت معهم لهم موقعه في المكان الفلاني وعرض حياته للخطر وقلت أنا أصدق على كل حال، هل يعد الصدق هنا جميلا؟ طبعا الظلم هنا، الصدق هنا ظلم، الصدق هنا قبيح لأنه ظلم، لأنه سلب لذي الحق حقه. والكذب هنا جميل لأنه عادل، لأنك بالكذب حافظت على حق هذا الإنسان في الحياة. إذن حتى الصدق والكذب يرجع إلى العدل، ويرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الظلم. فالأصل الأصيل حسن العدل وقبح الظلم. نجي إلى الأمر الثالث. الجابري خلط بين الخلق والأدب، عندنا فرق بين الخلق وبين الأدب. شنو الفرق بين الخلق والأدب؟ الخلق كما قلنا أصل يقرره الإنسان بما هو إنسان، العدل حسن هذا أصل قرره الإنسان بما هو إنسان، فلهذا نعتبر هذا خلق. بينما الأدب، الأدب ممارسة سلوكية فقط، الأدب ممارسة سلوكية يمارسها الإنسان كتعبير عن الخلق، كمظهر للخلق، وإلا فليس الأدب خلق مستقل. شلون؟ أضرب لك مثال. يعني الآن المجتمع الفارسي، احنا ما ننكر فعلا المجتمع الفارسي يتميز على المجتمع العربي بأنه يقدس القائد، هذا طبيعي في المجتمع الفارسي. زين، المجتمع الفارسي عندما يرى أن الطاعة التقديسية للقائد شيء مطلوب، ليش؟ لماذا يعتبرونها أمرا مطلوبا؟ هل لأنها خلق مستقل؟ لا، هم يقولون ليست الطاعة التقديسية للقائد خلقا مستقلا، الخلق هو العدل، ولكن من حق القائد أن شنو؟ أن يطاع. من حقوق القائد المخلص أن يطاع، فإذا أطيع فقد أعطي ذو الحق حقه، فصارت إطاعة القائد عدلا، فصارت شيئا جميلا، وإذا لم يطاع فقد سلب ذو الحق حقه، فصار التمرد على القائد ظلما، فصار أمرا قبيحا. إذن المجتمع الفارسي لا يرى أن الطاعة القائد خلق، حتى تقول والله هذه الحضارة عندها أخلاق غير حضارتنا، لا، طاعة القائد أدب وليست خلق، طاعة القائد أدب، والأدب تعبير عن الخلق وليس خلقا في نفسه. طاعة القائد لأنها عدل أصبحت مطلوبة، والتمرد على القائد لأنه ظلم أصبح مذموم. وإلا فالحضارة الفارسية لا ترى أن طاعة القائد خلق مستقل عن العدل وخلق مستقل عن الأخلاق الأخرى، طاعة القائد أدب والعدل خلق، وهذا أدب يعبر عن ذلك الخلق، فلا يقع الخلق بين الخلق وبين شنو؟ وبين الأدب. يعني الآن مثلا المجتمع العربي، المجتمع العربي يرى الكرم شيء جميل، إذا أقبل عليك الضيف تائها جائعا عطشا فأنت استقبلته وسددت جوعته وأرويت عطشه واحترمته وأكرمته، إكرام الضيف مطلوب، لكن لماذا؟ لأنه خلق؟ لا، لأنه تعبير عن الخلق. من حق الضيف أن يكرم، فإذا أعطي حقه صار إكرامه عدلا، وإذا لم يعط حقه صار إهماله ظلما. إذن إكرام الضيف مطلوب لا لأنه خلق، لأنه أدب يعبر عن الخلق وهو خلق العدل، وإهمال الضيف أدب مذموم لأنه يعبر عن ماذا؟ عن الظلم. إذن رجعت القضية كلها بشكل أوتوماتيكي إلى ماذا؟ إلى العدل والظلم. العدل شيء جميل والظلم شيء قبيح. إذن المجتمعات تختلف في الأدب لأنها تختلف في الخلق، تختلف في طريقة التعبير لأنها تختلف في الخلق، تختلف في الممارسة لأنها تختلف في الخلق. فالخلق نزعة أصيلة عند الإنسان، وإن اختلفت التعبيرات والممارسات عن هذا الخلق. زين، انتهينا من النقطة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية. كلنا يطلب الخلق، ولكننا هل نطلب أخلاق الموت أم نطلب أخلاق الحياة؟ هناك فرق بين أخلاق الموت وأخلاق الحياة، ما هو الفرق بينهما؟ نحن نطرح هذا السؤال، من اين يكتسب الخلق قيمته؟ متى يصير الخلق الى قيمة؟ من اين يكتسب الخلق قيمته؟ من اين؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الاول الذي يرى بان الخلق يكتسب قيمته من خلال سحق النفس. انت عندك نفس، اذا استطعت ان تسحقها فانت صاحب خلق. الخلق يكتسب قيمته من خلال سحق النفس. من استطاع ان يسحق نفسه ويكبح شهواتها ويكبح غرائزها ويكبح ميولها فهو صاحب خلق عظيم. هنا يتمركز الخلق، يتمركز في ماذا؟ في سحق النفس، في ان النفس تصبح بين قدميك مسحوقة مقتولة، لانك سيطرت على شهواتها وعلى غرائزها. زين، هذا الاتجاه موجود في جامع السعادات للشيخ النراقي، موجود في تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق لمشكوي، موجود في عدة كتب اخلاقية. هذا الاتجاه، كيف تجعل نفسك صاحب خلق؟ اصحاب هذا الاتجاه يقولون بتذليل النفس، احتقار النفس، بعدين تصبح صاحب خلق. يعني مثلا الان وجدت انا هذه الظاهرة موجودة، كانت قبل سنين في كربلاء المقدسة، واحد يمسح احذية الناس، كل واحد يفرغ منه يجي يمسح حذائه. زين، خذ مسح باجرة؟ لا. زين، تطلب الثواب؟ لا. كذلك مسح احذية العالم. يقول حتى ادرب نفسي على التواضع، يعني انا ارى نفسي متجبرة متعالية متكبرة، فلكي اذيب التجبر ولكي اذيب التعالي اسحق النفس من خلال ماذا؟ من خلال تدريبها تدريبا قاسيا على التواضع. بهذه الطريقة امسح الاحذية. يعني هذا نظير بعض الهنود، تشوفه يحفر لحفيرة بالعرض ويجلس بالحفيرة 4 سنين ما يطلع منها. انا مش في التلفزيون جابوا برنامج، يجلس بالحفيرة 4 سنين، تدريب قاسي لماذا؟ لقتل النفس. زين، او تجده 8 اشهر يستخدم رجل واحدة بس، ورجل الثاني صحيح بس هو يستخدم رجل واحدة. لماذا؟ لتدريب النفس، لتدريب الانسان على قسر نفسه وعلى اخضاع نفسه. زين، هذا الاتجاه ماذا نسميه؟ نسميه اخلاق الموت. هذا الاتجاه يركز اخلاق الموت، والمطلوب هو اخلاق الحياة وليست اخلاق الموت. ما هو الفرق بينهما؟ الخلق، يعني اصحاب هذا الاتجاه يحصرون الخلق في زاوية ضيقة وهي زاوية علاج النفس، مع ان للخلق زوايا اخرى وافاق اخرى ومجالات اخرى. لا ينحصر الخلق في علاج النفس. هذه الاخلاق اخلاق الموت. لما؟ لانها لا تجعل للخلق دورا فاعلا في الحياة، الحياة الاجتماعية. لاجل هذا نحن ننطلق الى الاتجاه الثاني. ما هو الاتجاه الثاني؟ قيمة الخلق بدوره في الحياة. إن كان للخلق دور في الحياة فهو خلق عظيم، وإلا فليس خلقا عظيما. ليست قيمة الخلق في أن يسحق النفس، قيمة الخلق أن يكون لك دور في الحياة، أن يكون لك دور فاعل في الحياة الاجتماعية. إذا كانت أخلاقك تحول المجتمع إلى مجتمع مترابط، مجتمع متحابب، مجتمع متواصل، فأخلاقك عظيمة. وأما إذا كانت أخلاقك متقوقعة في داخلك، متقوقعة في نفسك، فقط تسحق نفسك، فقط تذل نفسك من دون أن يكون لأخلاقك أي دور في الحياة، من دون أن يكون لأخلاقك أي تغيير للحياة، فأخلاقك لا قيمة لها إلا لنفسك. قيمة الخلق بدوره الفاعل، بدوره الاجتماعي في أن يحول الحياة إلى حياة متفائلة، إلى حياة مترابطة، إلى حياة أخوية. ادفع بالتي هي هذا الخلق، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من أجل أن نوضح الفرق بين أخلاق الموت وأخلاق الحياة أذكر مثالين توضيح الأمر. مثال الأول الزهد، ايش رأيك بالزهد؟ هل الزهد فضيلة؟ ربما يقول الإنسان طبعا الزهد فضيلة. لا، ليس الزهد فضيلة دائما. أصحاب الاتجاه الأول يقولون نعم الزهد فضيلة دائما، لأن الزهد يسحق النفس، لأن الزهد يسيطر على النفس، لأن الزهد يفصل النفس عن الدنيا وعن مفاتنها، فالزهد فضيلة بشكل مطلق. أما أصحاب الاتجاه الثاني يقولون لا، الزهد وسيلة وليس غاية. إذا كان الزهد وسيلة لتحويل الحياة الاجتماعية إلى حياة نظيفة فالزهد فضيلة، وإلا فليس فضيلة. أضرب لك مثال. عاصم ابن زياد أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام لبس المسوح، يعني خلع اللباس الناعم ولبس اللباس الخشن، زين، واعتزل الناس. أخوه الحارث ابن زياد شكى إلى الإمام أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين إن أخي عاصم لبس المسوح واعتزل الناس. أقبل الإمام علي عليه السلام، دخل على عاصم ابن زياد، قال يا عاصم لقد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان أثر عليك، أتظن أن الذي وهبك النعمة بغض أن يرى أثرها عليك؟ طيب ليش وهبك النعمة؟ صح لو لا؟ أعطاك الثروة، أعطاك النعمة، ومع ذلك يكره أن يرى أثر النعمة عليك، هذا غير معقول. أعطاك النعمة والثروة ليرى أثرها عليك، وأما بنعمة ربك فحسب. التفت العاصم، عاصم بن زياد التفت، يعني يريد يقول للإمام طيب أنت ما قاعد تطبق هذا الكلام سيدي؟ والإمام كان يلبس ثوب مرقع ونعل مخصب ويأكل الخبز اليابس، طيب أنت ما قاعد تطبق هذا الكلام؟ قال سيدي ها أنت، يعني أنا مقتدي بك، ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك. قال يا عاص أنا ليس كأنت، يختلف المقام. ليش؟ إن الله فرض على أئمة العدل، إحنا أئمة قادة، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. يعني شو يريد يقول للإمام؟ يريد يقول للزهد وسيلة وليس الزهد الذي نمارسه من أجل حياة اجتماعية طيبة، لأن الفقير إذا رأى القائد يعيش حياة ميسورة، حياة متواضعة، فإن هذا الفقير يكون شنو؟ يحمد الله على النعمة التي هو فيها. أما إذا رأى القائد يعيش حياة مترفة، حياة البذخ وحياة التعالي، فإن هذا الفقير يصاب بروح العدوان وبروح النقمة وبروح الاعتداء على المجتمع. فأنا من أجل أن أوفر حياة هادئة، من أجل أن أوفر حياة طيبة، أمارس الزهد. الزهد وسيلة وليس غاية. الزهد صار فضيلة لأن له دورا فاعلا في الحياة، لا لأنه قتل للنفس وسحق للنفس. أضرب لك مثال أوضح، ايش رأيك بالصلاة؟ بعد أكو أعظم من الصلاة؟ الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. عندنا صلاة واجبة لا بد لنا من إقامتها، وعندنا صلاة مستحبة النافلة مثلا. هل النافلة هي قمة الفضيلة أم لا؟ صاحب الاتجاه الأول ماذا يقول؟ نعم، النافلة قمة فضيلة، طول وقتك تنفل. لما؟ لأنك كلما ضغطت على نفسك في النافلة كلما سحقت نفسك، كلما أذللت نفسك، وفي نفس الوقت تكتسب الثواب. صحيح النافلة تكسبك الثواب، الصلاة كما ورد في الحديث خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر، الصلاة تعطيك ثوابا جزيلا، ولكن ليست دائما النافلة هي قمة الفضيلة. لو تعارضت النافلة مع إشباع الفقير، أيهما يقدم؟ يقدم إشباع الفقير، خير الناس من نفع الناس. لو تعارضت النافلة مع إرشاد المؤمن، إنسان مؤمن يحتاج إلى نصيحة، فأنت من أجل أن تخرجه من الضلال إلى الهدى تترك النافلة وترشده، هذا مقدم على النافلة. ليست الصلاة دائما قمة الفضيلة، ربما يعارضها ما هو أهم منها وأفضل منها. لأجل ذلك ورد عن النبي محمد للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، تنفل اقرأ قرآن اقرأ دعاء لأن قلبك مقبل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. لماذا؟ هذا درس تربوي، النبي يريد أن يعلمنا درسا تربويا، أن المطلوب أخلاق الحياة وليس أخلاق الموت. لو كان المطلوب أخلاق الموت فقال النبي اضغط على نفسك درسها صل كيفما كان، لا، يريد أن يقول لك الصلاة الهدف من النافلة هي أن يكون لها أثر على سلوكك وأثر على حياتك، والنافلة لا يكون لها أثر على سلوكك ولا على حياتك إلا إذا مارستها بحب وبرغبة وبنشاط، وأما إذا مارستها كعبء ثقيل على ظهرك فلن يكون لها أثر على سلوكك. نعم تحصل على الثواب هذا لا ينكر، لكن لا يكون لها أثر على سلوكك ولا أثر على حياتك لأنك لم تمارسها برغبة ونشاط. والمطلوب أن تكون النافلة ذات أثر ذات فاعلية، المطلوب خلق الموت خلق الحياة وليس خلق الموت. الآن أذكر لك حديث ربما تستغرب منه لكن الحديث موجود. الإمام الكاظم عليه السلام، كان الإمام الكاظم إذا اغتم ترك النافلة. شلون إمام معصوم يترك النافلة؟ شلون هذه؟ إمام معصوم يترك النافلة شلون؟ ترك النافلة. لماذا؟ ترك النافلة لأنه ترك العبادة، لأن العبادة لا تنحصر في النافلة. الإمام قد يترك النافلة لعبادة أهم، لعبادة أفضل، الصدقة عبادة، زيارة الجار عبادة، صلة الرحم عبادة، تعليم من يحتاج للتعلم عبادة، كل عبادة. ربما الإمام يترك النافلة ولكن يلجأ إلى شنو؟ إلى عبادة أخرى. كان إذا اغتم ترك النافلة. لماذا؟ هو يريد أن يعلمنا درسا، النافلة فضيلة وقمة الفضائل إذا كان لها أثر على سلوكك وعلى حياتك، وأما لو كانت هناك عبادة أكثر أثرا أكثر أثرا على سلوكك وعلى حياتك فهي مقدمة في مقام التفاضل على النافلة. كان إذا اغتم ترك النافلة، هذه أخلاق الحياة. ولذلك ترى أهل البيت أعطوا الصلاة بعد اجتماعي، يعني أعطوا الصلاة بعد حياتي غير البعد الروحي. مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصلي وهو راكع يمر الفقير فيمد الإمام إليه يده وهو راكع فيأخذ الفقير خاتمه فيبيعه ويشتري بثمنه طعاما له، فينزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، ما قال يقيمون الصلاة وسكت، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني أعطوا للصلاة بعدا اجتماعيا، ما اقتصروا على البعد الروحي، ما اقتصروا على سحق النفس، وإنما أعطوا أفقا آخر للصلاة، أعطوا بعدا آخر للصلاة، ألا وهو بعد العطاء، البعد الاجتماعي، أعطوا بعدا اجتماعيا للصلاة، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فاطمة الزهراء عليها السلام يقول الإمام الحسن الزكي: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة. شنو ميزة الزهراء؟ كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، لأنها بصفحة معروفة. المهم: وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. أقول لها: أمه فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. بعد اجتماعي، جعلت للصلاة، فاطمة الزهراء جعلت للصلاة بعدا اجتماعيا لكي تعلمنا أن المطلوب أخلاق الحياة. كيف تكون صلاتك مصدر لحياة اجتماعية آنئة؟ كيف تكون عبادتك مصدر لحياة اجتماعية أخوية؟ كيف تكون جميع تصرفاتك مصدرا لحياة اجتماعية مطمئنة؟ فالخلق أهميته وقيمته بأن يكون له ماذا؟ دور فاعل في الحياة، لا بسحق النفس وقتلها. وهذا ما نسميه أخلاق الحياة، لا أخلاق الموت. الذين يؤمنون بأخلاق الحياة يمارسون التواضع لأنه وسيلة جذب للآخرين، والذين يؤمنون بأخلاق الموت يمارسون التواضع لأنه قتل للنفس وإذلال لها. وفرق بين الحدثين، وفرق بين الاتجاهين. لذلك نقول: المطلوب أخلاق الحياة لا أخلاق الموت. نأتي إلى النقطة الثالثة والأخيرة. صل على محمد وآل محمد. خلق المتدين، مع الأسف الشديد المتدين في مجتمعاتنا الإسلامية أصبح صورة مقيتة، صورة بغيضة. المتدين يعني المطوع. شنو المطوع؟ المطوع المطوع واحد لا يعتني بشكله، لابس الغطرة صنف منا وصنف منا، زين، وحامل لسبحة مثلا، ومربي لحية إلى سرته مثلا. المطوع ما يخالط الناس، عند جماعة محدودة من الأصدقاء، لا يختلط مع غيرهم، لا ينفتح على الآخرين، لا ينفتح على باقي طبقات المجتمع. غير المطوع إذا رأى العصاة والفتقة قطب في وجوههم وعبث في وجوههم. لماذا؟ لأنهم عصاة فسقة، ومن واجبه النهي عن المنكر، والتقطيب في الوجوه مظهر من مظاهر النهي عن المنكر. هذه الصورة المأخوذة عن المتدين. صورة المتدين تساوي ثلاث صفات: عدم الجذب، والعزلة، والانغلاق، وعدم الانفتاح. لذلك صار الناس يحذرون من المتدين: لا تزوج بنتك متدين، لأنه شخص منغلق معقد معتزل للحياة. لا تزوج ابنتك متدينا، لا تختلط مع متدين، لا يكن صديقك متدين فينقل اليك العقدة والعدوى. المتدين يعني الشخص المعتزل، الشخص البغيض، الشخص الذي دائما يعبث بوجهه ويقطب بوجهه، هذه الصورة البغيضة المأخوذة عن المتدين. ولكن ما ينبغي أن يكون عليه المتدين هو أن تكون أخلاقه أخلاق الحياة لا أخلاق الموت. كيف تكون للمتدين أخلاق الحياة؟ كيف يكون للمؤمن أخلاق الحياة؟ إنما يكون للمؤمن المتدين أخلاق الحياة إذا اتسم بعناصر ثلاثة. العنصر الأول عنصر الجد، يا أخي رتب شكلك، شكوا بها. إذا الإنسان أصبح شكله لطيف، إذا عندك شعر هم خليه بشكل لطيف، ما بي شيء، بالعكس هذا أمر مستحب. التجمل للناس أمر مستحب، ليكن شكلك، ليكن شعرك شعرا لطيفا، شكلك شكلا لطيفا، عطرك عطرا لطيفا، طيبك طيبا لطيفا، ليكن لك عنصر جذاب، لتكن لك شخصية جذابة، لتكن إنسانا محبوبا بين الناس. إذا ذكرت أحبك الناس، فاسقهم ومؤمنهم، صغيرهم وكبيرهم، إذا ذكروك ذكروك بالمحبة، لأنك تمتلك عنصرا جذابا يجذب الآخرين إليه. هكذا كان أهل البيت، كان النبي صلى الله عليه وآله لا يرى إلا متجملا ومتطيبا، ولا يرى إلا على أحسن هيئة صلوات الله وسلامه عليه وآله. عنصر الجذب، عنصر الجذب عنصر مطلوب. الإمام الصادق عليه السلام كان يطوف بالكعبة، وهناك عباد البصري إنسان متصوف، لما مر الإمام الصادق عليه أمسك بثوب الإمام وجره، قال يا جعفر لقد كان جدك أمير المؤمنين يلبس الثوب المرقع وأنت تلبس القهوي المروي، يعني تلبس لباس حسن، لماذا لا تقتدي بجدك أمير المؤمنين؟ الإمام الصادق قال له يا هذا لقد كان جدي في زمان بؤس وفقر فواسى أهل زمانه، وإذا تحسنت أحوال الزمان فأبراره أولى به من فجاره. إذن عنصر الجذب بأن يكون لك هيئة حسنة، شكل حسن، شكل جذاب، هذا العنصر مطلوب في المتدين، في المؤمن المتدين في زماننا، كي يكون إنسانا جذابا للآخرين. العنصر الثاني ألا وهو عنصر الانفتاح وعدم العزلة. المؤمن مو فكره منغلق منطوي على نفسه يعيش أفكار بينه وبين نفسه، المؤمن المتدين هو المنفتح على مختلف الطبقات، على مختلف الأشخاص. المؤمن المتدين هو الذي إذا دخل مجتمع حوله إلى مجتمع متحاب مترابط، لأنه إذا دخل مجتمع فرقه ومزقه وقسمه. المؤمن المتدين هو الذي يكون هدفه الأقصى أن يجمع القلوب وأن يجمع المشاعر وأن يجمع العواطف. المؤمن المتدين هو المتصل بسيرة النبي المصطفى محمد ما كان للنبي أصحاب معدودون، أصحاب كثيرون. إذا كنت تريد أن تجذب الناس إلى الدين فليكن لك أصحاب كثيرون، أصدقاء كثيرون، ليكن لك قطاع كبير من الأصدقاء والأصحاب حتى يكون لك تأثير كبير على جميع الطبقات وعلى جميع الفئات. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بسلوكك، بخلقك، ببسمتك. المؤمن المتدين صاحب البسمة، صاحب التواضع، صاحب الكلمة الطيبة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. المؤمن يألف ويؤلف. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. المهم هو الخلق. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: الدين المعاملة، الدين المعاملة. العنصر الثالث: لا بأس إذا كان شخص من أقربائك متجاهر بالفسق والعياذ بالله، ورأيت أن تقطيب الوجه في وجهه والعبوس في وجهه يردعه عن معاصيه ويجعله ينجذب إلى الدين، لا بأس بالتقطيب في وجهه. أما إذا لا، إذا تقطب في وجهه ينفر أكثر، يبتعد أكثر. شنو الفائدة من العبوس؟ بالعكس، إذا رآك العفاة ورآك الفسقة وأنت صاحب خلق عظيم حتى معهم، تبتسم لهم، تحييهم بتحية طيبة، تألفهم، تجلس معهم في موارد الجلوس، حينئذ أنت تعكس صورة حسنة عن دينك، صورة حسنة عن مبادئك، صورة حسنة عن مذهبك، صورة حسنة عن أئمتك بأخلاقك الطيبة، حتى مع الفسقة، حتى مع العصاة. إذا كنت صاحب خلق طيب عكست صورة مثالية عن دينك وعن مبادئك. القرآن ماذا قال للنبي؟ وإنك لعلى خلق عظيم. كيف كان خلقه؟ كان يسوي شكل إذا شاف الناس؟ لا. أخطر فئة في زمان النبي هي فئة المنافقين، هذه أخطر فئة. كيف كان يعامل المنافقين؟ جاء عبد الله ابن أبي سلول لزيارته، وهذا رأس النفاق. لما دخل على النبي نزل جبرائيل من السماء وقال: يا رسول الله، إن ابن أبي سلول يفتن بك، يعني يدف عنك أحاديث تسبب فتنة، تحذر منه. النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى ابن أبي سلول، قال: يا ابن أبي سلول، نزل علي أخي جبرائيل وأخبرني أنك تحدث الناس بما يفتنهم. قال: لا، نشتبه جبرائيل، غلطان، أقول لك غلطان، لكن ما سمعني زين، يمكن ما سمعني زين، كنت ذاك اليوم مثلا نايم ولا شيء، ما سمعني زين، ولا أنا بالعكس نأثني عليك وقضاء الآخر. النبي أظهر له، أظهر لابن أبي سلول أنه يصدقه وأنه يرضى بكلامه. لما خرج ابن أبي سلول قال: هذا محمد أذن، يعني كل شيء يسمع صدقه. أخبره جبرائيل بأني مفتن صدقه، أخبرته بأني لا أفتن صدقني. فنزل قوله تعالى: يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. هذه سياسة يسويها، ترى مو مفكرين أذن يعني ها. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ايش معنى يؤمن للمؤمنين؟ يعني يظهر تصديقهم، يظهر الإقبال عليهم، يظهر الاحترام لهم، مع أنهم منافقون يستقبلهم أحسن استقبال. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه أخلاق الحياة. هذه أخلاق المتدينين، هكذا تعامل أهل البيت حتى مع أعدائهم، حتى مع أعدائهم. لما حصلت واقعة الحرة في المدينة المنورة وثار الناس على بني أمية، أين يذهب بنو أمية؟ لجأ بنو أمية إلى بيت الإمام زين العابدين، وبقيت بنات مروان بن الحكم وهو العدو اللدود لأهل البيت بقيت تحت إكرام الإمام زين العابدين عليه السلام. فلما انتهت المدة خرجنا بنات مروان وهن يقولن ما لقينا من الحفاوة في بيوتنا ما لقيناه من زين العابدين. إذن المؤمن المتدين هو الذي ينفتح حتى على الأعداء، حتى على المختلفين معه في الرأي، ينفتح عليهم بالبسمة والتواضع ليجذبهم ويقربهم. الحسين بن علي يوم عاشوراء يبكي، ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال ما بكيت لنفسي، أبكي على هؤلاء القوم لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. خرج الحسين من المدينة خائفا على حرمة جده رسول الله، خائفا على عياله وأطفاله. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم. تقول سكينة بنت الحسين: خرج بنا أبي الحسين في ليلة مطيرة ذات رعد وبرق، وقبل أن يصعد النياق أقبل إلى قبر جده رسول الله ووقف على القبر: السلام عليك يا جداه، يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم ظلموني ويريدون قتلي. هومت عيناه، رأى رسول الله في المنام في كتيبة من الملائكة وهو يقول له: بني حسين، ما عندك؟ قال: جب يا رسول الله، خذني معك من هذه الدنيا. قال: بني، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. الشيخ حسن الدمستاني رحمه الله يصف لنا هذا اللقاء بين الحسين وجده: ضمني عندك يا جداه. بعد هذه انشودتك السنوية انت تعرفها: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى صوت الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكبار شيب، وأشاد الأم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسين وحسين. مع صوت الحسين، مع صوت ابي عبد الله الحسين، ها تعالى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسين وحسين وحسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلد إنما الدنيا أعدت لبلاء النوم لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخذ درع عيني من حزم وصبر سابغين وحسين وحسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عفرا منجدلا بعد الخبر ها وكاني بلايم الاصل الشمر قد علا وحسينا وكاني بلايم الاصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين وحسين وحسين وحسين ماذا يقولها يتذكر ذلك اليوم يوم كربلاء وهو صريع على الثرى اويلي اويلي اويلي شفنا اليموت يجيه دفان دفان يحفر قبر ويفصل اكفان ايه والله يحفر قبر ويفا يا ويفا يا صلك فا يا ما شفنا يا ما شفنا اليموت ظل عريان ايه والله وتلعب عليه الخيل الخيال مدايا ما غسلوه ولا نفوه في كفنين يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين خصوصا إخواننا في العراق يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا ورد كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين اللهم فرج عن المؤمنين وفك أسراهم يا رب العالمين وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.